السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وزوجاته وسلم، ثم أما بعد، فمعنا كتاب الداء والدواء للإمام الحافظ شيخ الإسلام ابن قيم الجوزي عليه رحمة الله تعالى. وكتاب الداء والدواء لمن يحضر معنا، وكتاب يتعلق برقائق القلوب، هدفه أن يرقق قلب العبد، وهو يكون بإجابة ابن القيم على سؤال من أهم الأسئلة التي لا بد أن تطرق قلب العبد، وهو كيف السبيل إلى العلاج من الذنوب والمعاصي. فابن القيم شرح الداء ويضع له الدواء. وفي آخر مرة عند كلام ابن القيم على أمور الشهوة وكيف يتخلص الإنسان من شهواته، وهذا أمر في غاية الأهمية، ذكر أن الطريق الأول للعلاج من الشهوات، خاصة شهوة النظر والتي يتفرع عنها بعض الكبائر مثل الزنا عياذا بالله، ذكر أن الطريق الأول هو غض البصر، وتكلم عن غض البصر لأن البصر هو باب القلب إلى هذه الشهوة، فإن البصر منفذ إلى القلب، تنفذ منه هذه السموم وهذه الذنوب فتلوث القلب عياذا بالله. الطريق الثاني بعد أن ذكر غض البصر وفوائده، قال ابن القيم رحمه الله: الطريق الثاني المانع من حصول تعلق القلب، يعني تعلق القلب بامرأة يحبها أو بصورة يعشقها. الطريق الثاني اشتغال القلب بما يصده عن ذلك، يعني أن يشغل الإنسان قلبه بشيء يصده عن الحرام ويصده أن يفكر في الحرام. يقول: وهو إما خوف مقلق أو حب مزعج. يعني القلب عشان يشتغل بشيء ويداوم على الاشتغال به لابد أن يكون خوفا مقلقا أو حبا مزعجا. إيه الخوف المقلق؟ الخوف المقلق هو الخوف الذي يصاحبه القلق على ضياع محبوب أو حصول مكروه. أي إنسان له محبوبات ومكروهات، فالإنسان إذا اشتغل قلبه بما يحب وبغض قلبه ما يكره، فإنه يخاف أن يفوته المحبوب ويخاف أن يحصل له المكروه. أي إنسان كده في أي شيء في الدنيا، رجل يشتغل قلبه بالمال يبقى هو مشتغل بإرادة المال ويتمنى حصول المال، فيخاف أن يضيع منه هذا المحبوب وهو المال. الكلام ده صحيح، تلاقي قلبه دايما مشغول وخايف يضيع ما معه من المال، أو أن يشتغل قلبه بأنه يخاف أن يحصل المكروه، والمكروه عند محب المال هو الفقر، يبقى مرعوب من الفقر. ده اسمه الخوف المقلق الذي يحدث لصاحبه خوفا وقلقا وإزعاجا. وأما الحب المزعج، أن الإنسان إذا أحب شيئا فإنه ينزعج أن يفوته ذلك المحبوب أو يحصل ضده من المكروه. إذا أنا عشان خاطر أخلي قلبي تحت السيطرة بحيث لا تتمكن أي معصية من القلب، لابد أن أشغل القلب بشيء هو الخوف المقلق من الله عز وجل والحب المزعج لله عز وجل. ده شيء مطلوب، كيف يحدث؟ قال: وشرط هذا أن النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب أعلى منه أو خشية مكروه حصوله أضر عليها. يعني الإنسان له محبوبات، هناك المحبوب الأعلى وهو الله عز وجل، والصالحون على رأسهم الأنبياء والمتقون، محبوب الزوجة والولد، المال، الصحة، هذه محبوبات. فأنت لا تترك أي محبوب إلا لمحبوب أعلى، ده شيء طبيعي، شيء يعقله كل الناس. عمرك ما تسيب شيء تحبه إلا لشيء آخر تحبه أكثر منه. فابن القيم عايز يقول لك أنك لابد أن تقنع أن الله عز وجل هو محبوبك الأعلى. فالإنسان اللي هو بيحب النساء مثلا ويتعلق بصور النساء ولا يستطيع أن ينكر هذا في نفسه، مش قادر يبطل هذه المعصية، لابد أن يوجه قلبه إلى محبوب أعلى من هذا المحبوب وهو حب الله عز وجل. فالإنسان إذا أشغل قلبه بحب الله عز وجل هان عليه أن يترك أي معصية، أي معصية أيا كانت، سواء كانت معصية الزنا أو معصية الربا أو معصية ترك الصلوات، أي معصية يوازي بين هذه المعصية وحبه وحبه لها وبين حبه لله عز وجل. شوف الله عز وجل يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. إيه الند؟ الند هو النظير والمثيل، يعني في واحد بيتخذ من دون الله نظير ومثيل. بيعمل ايه يعني بيتخذ ازاي؟ يحبونهم كحب الله، في ناس كده يحب ما له كحب الله عز وجل، بحيث انه لو خير بين الله عز وجل وطاعة الله عز وجل وبين ان يدوم عليه هذا المحبوب وهو المال اختار المحبوب الاخر. يعني مثلا واحد هو مضيع للصلوات، طب انت بتضيع الصلوات ليه؟ مع ان الصلوات دي محبوبة لله عز وجل، طاعة من طاعات الله عز وجل. يقول: انا مش فاضي. ليه مش فاضي؟ هي الصلاة تاخد منك قد ايه اصلا؟ يقول: انا اعمل واسد ويعني باجي تعبان بنام لا استطيع ان اقوم من النوم. طب الكلام ده لو حصل مرة او مرتين مفيش مشكلة، واحد متعب ما يقدرش يقوم الفجر، في نيته ان يقوم لكن لم يستطع. لكن اذا كان الانسان رتب حياته على ذلك، هو ضبط حياته على كده ان هو كل يوم يقوم ليضبط منبهه على ما بعد الشروق، وبقى ده عايز كده 10 20 30 سنة، هذا لا يحب الله عز وجل، وإن أحبه فحبه له أقل من حبه للمال. عشان كده يقولون في جهنم عياذا بالله: تالله لقد كنا في إن كنا لفي ضلال مبين. ليه كنا في ضلال مبين؟ إذ نسويكم برب العالمين، لما أسوي العمل والشغل والمال برب العالمين، فأطيع أوامر العمل ولا أطيع أوامر الله عز وجل. ما هو ده بقى التخاصم اللي موجود في النار عياذا بالله. وده ناشئ من المحبة، فحبه للمال وأنه ما يستطيع أن يفرط في المال أضاع عليه حب رب الأرباب الملك الوهاب خالق السماوات والأرض واجد المال ونازع المال، أضاع عليه حب المحبوب الأعلى. يبقى ده إنسان المسألة إن هو يفرق بين محبوب ومحبوب هذا لا يستطيع، إنما يجري مع هواه. طبعا ابن القيم يريد أن يقول أن الإنسان ليفرق بين محبوب ومحبوب عشان المسألة تبقى موزونة عندك وتعرف ترتب أولويات محبتك لابد أن تمتلك شيئين عشان تمشي صح. ذكره الله عز وجل في كتابه فقال عز وجل: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أذكرهم بي يا رب. أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. يا ربنا بيذكر هؤلاء الأنبياء الكرام عليهم صلوات الله وسلامه بأنهم من أخلص عباد الله عز وجل. إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار فكان الآخرة دائما أمامهم. ده معنى أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، على طول فاكر الدار الآخرة حاططها قدام عينه. وإنهم عندنا لمن المصطفين الذين تم اصطفاؤهم الأخيار أفضل العباد. بس هو ربنا سبحانه وتعالى ذكر السبب: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إيه أولي الأيدي والأبصار؟ الإنسان الذي يتملك هذين الشيئين يستطيع أن يعيش في الدنيا بطاعة الله عز وجل. أولي الأيدي، الأيدي بمعنى القوة، والأبصار جمع البصيرة. إذا لابد أن تكون لك قوة وبصيرة. البصيرة يعني العلم، إنك تبقى فاهم إيه الأفضل وإيه الأفضل منه، إيه المكروه وإيه الحرام، تعرف إيه ترتيب أولويات حياتك. ده معنى البصيرة، تبقى واخد بالك المسألة ماشية إزاي. والقوة أن تكون صاحب همة للقيام بما تعلم، اللي هو العمل بالعلم. لأن في واحد ممكن يكون صاحب بصيرة لكن مش قادر يعمل باللي هو عارفه. أيوه عارف إن صلاة الفجر دي من أوجب الواجبات، وإن ترك الصلوات متعمدا هو وصول مركب الفسق. إنسان يبقى فاسق يعني خارج عن طاعة الله عز وجل ولو ترك الصلاة متعمدا. تمام؟ عارف كده بس مش قادر يقوم بكده، ما عندوش القوة، ليس من أولي الأيدي، ما عندوش العزيمة التي يستطيع بها أن يقوم بأمر الله عز وجل. فأنت لابد لك في هذه الحياة من قوة عملية وقوة علمية، بصيرة وقوة تقوم بها بطاعة الله عز وجل. قال ابن القيم: وقد منع الله سبحانه إمامة الدين إلا من أهل الصبر واليقين. انت عارف قول الله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما. مجاهد في صحيح البخاري يقول: أئمة يقتدى بنا. يعني انت أعلى مرتبة اللي انت تقول إمام في الدين. إمام يعني ايه؟ يعني متبع، يتبعك الناس على الخير. ده معناه ان انت تحوز طاعات كل هؤلاء الناس في ميدان حسنات. طب الامامه دي كيف يصل اليها العبد؟ وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا. شوف بقى، خلي بالك، يهدون بامرنا يعني امام في الخير، لم يهدوا الناس بغير امر الله عز وجل. ايه الشرط؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية: لا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. الصبر على إيه؟ الصبر لك من أكيدة، هي الحياة دي هي كلها فتن وابتلاءات، وتخرج من محنة لتدخل في محنة أخرى، وتندو من هذه لتقع في أكبر منها. دي الحياة، هو الذي خلق الموت والحياة لتسعدوا لترغبوا، لا هو أعلنها تبارك وتعالى: والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليختبركم وليفتنكم أيكم أحسن عملا. ده بداية عقد هذه الحياة، أنت مخلوق للابتلاء، لازم تقع في البلاءات والمحن، ده امتحان، والأجر في الآخرة. فالقبر إن أنت في أثناء هذه البلاءات محتاج صبر، إن أنت تقع وتقوم وتصبر على ما يمر بك، وتصبر على طاعة الله عز وجل، وتصبر عن معصية الله، إذا فرأت لك المعصية تصبر عنها تبعد، وتصبر على ما يقدره الله عليه. في حاجات كده أنت ماشي بتطيع ربنا ما بتعملش معاصي، فجأة تلاقي ابتلاء وقدر جالك، ده محتاج صبر إنك ترضى بقضاء الله عز وجل، ولا تتسخط ولا تعيب تكون على الله عز وجل وقدره، ده محتاج صبر. محتاج ايه كمان مع الصبر؟ اليقين، اليقين في موعود الله عز وجل، لان اليقين ده من الغيب. الانسان هو ماشي في طريق الله عز وجل، يبقى هو ماشي في الطريق والمحن والبلاءات والطاعات والمشقة والتكليف، لن يستطيع ان يكمل طريقه الا اذا نظر بعين اليقين الى الجنة. وانت طول ما انت ماشي مش شايف حاجة تدفعك للآلام، لازم تنظر إلى الجنة، تنظر بعين اليقين، وهذا الذي يحمل الإنسان إلى مرتبة الإمامة، وهي أعلى مراتب العبادة. قال ابن القيم رحمه الله: إذا عرفت هذه المقدمة فلا يمكن أن يجتمع للقلب حب المحبوب الأعلى وعشق الصور أبدا. إذا أنت دا ينصح به كل من تلبس بحب شيء من المعصية، لا يمكن أن يجتمع في القلب حب الله وحب معصية الله، ما ينفعش الاثنين يبقوا في قلب واحد، لازم واحد يبيح الثاني من القلب. يقول: بل هما ضدان لا يتلاقيان. قال: فمن كانت قوة حبه كلها للمحبوب الأعلى الذي محبة ما سواه باطلة وعذاب على صاحبها صرفه ذلك عن محبة سواه، وإن أحبه لم يحبه إلا لأجله أو لكونه وسيلة له إلى محبته. إذا الواحد المفروض يجمع قوته إن هو يحب الله عز وجل. طيب، باقي المحبوبات المشروعة زي مثلا حب النبي عليه الصلاة والسلام، سؤال: لماذا نحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لشخص رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ دي مش الإجابة، الإجابة إنما نحب النبي عليه الصلاة والسلام لأن المحبوب الأعلى أمرنا بحبه. إيه الإجابة الصحيحة؟ بحب رب النبي عشان ربنا أمرني بكده، لأن حبيب حبيبي حبيبي، ولأنه أكبر إنسان يقوم بطاعة الله، عشان كده أنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا مرتبط بمحبة الله عز وجل. دي المحبة الحقيقية للنبي عليه الصلاة والسلام، أنك تحبه لأجل محبة الله له، ولأجل أن الله أمرك بحبه. يقول: وإذا كان المحبوب من الخلق يأنف ويغار أن يشرك معه محبة غيره في محبته ويمقته في ذلك ويعده كاذبا في دعوى محبته، فكيف بالحبيب الأعلى؟ تعرف لو إن واحد يحب امرأة، أي واحد يغار أن يشاركه أحد في حبيبه ومحبوبه؟ الكلام ده موجود، لأن الحب ده معناه أن القلب معلق بالمحبوب. فإذا علم المحبوب أن قلب المحب معلق به وبغيره أبغض المحب، يقول له لا أنت ما بتحبنيش. ليه؟ عشان بتحب حد معايا، ده في حق القلب. فكيف بالحبيب الأعلى وهو الله عز وجل؟ إذا اطلع على عبده فرأى في قلبه محبته ومحبة غيره ومعصيته، يبقى ده اسمه شرك المحبة، إن الواحد يشرك في محبة الله عز وجل، وده طبعا أمر مبغوض لله عز وجل. يقول: فكيف بالحبيب الأعلى الذي لا تنبغي المحبة إلا له وحده، وكل محبة لغيره فهي عذاب على صاحبها ووبال. من أحب المال دون الله عذب بماله، من أحب ولده دون الله عذب بولده. طبعا الإنسان مجبور على محبة الولد، مجبور على محبة المال، وإنه لحب الخير لشديد، لكن المقصود أن تبقى المحبة للولد ضد محبة ربه، فيكذب لأجل ولده ويسرق لأجل ولده ويفعل الموبقات لأجل ولده أو محبوبه من المخلوقين. ده معناه أن هذا المحبوب سيكون وبالا عليه لأنه أشركه مع الله عز وجل. فليختر العبد إحدى المحبتين، اختر إما محبة الله وإما محبة الخلق. بل من أعرض عن محبة الله وذكره والشوق إلى لقائه ابتلاه بمحبة غيره. اللي يعرض عن محبة الله يبتلى بمحبة غير الله ويعذب بها عياذا بالله. فالإنسان عبد محبوبه كائنا من كان، اللي بيحب حد يعبده. عشان كده الإسلام ينص على ألا تحب إلا الله عز وجل، أو تحب من المخلوقين ما فيه طاعة لله عز وجل. يقول: فمن لم يكن إلهه مالكه ومولاه، اللي انت بتأله يعني بتعبده وتخضع إليه وتحبه وتذلله، إن لم يكن هذا الإله هو مالكك ومولاك فإلهك هواك. ربنا قال هذا في كتابه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إذن ده نص في القرآن أن الهوى إله يعبد من دون الله، يعني الإنسان يفعل ما يمليه عليه هواه، لا يتقيد بطاعة الله عز وجل. وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. طب العبودية اللي هي ناتجة أو مستحقة للألوهية ترتكن على ركنين. شوف ابن القيم ليه قصيدة اسمها النونية يقول فيها: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما ركنان. يعني عبادة الرحمن عز وجل أن تحبه غاية الحب مع ذل العابد هما ركن العبادة. تحب ربنا وتذل له، لأن في واحد ممكن يحب شيء لكن لا يذل ليه، وفي واحد ممكن يذل شيء وهو بيبغضه مذلول غضب عنه. فالله عز وجل لا يقبل منه إلا الحب والذل والخضوع. عشان كده اللي يقولك أنا بحب ربنا ولا يصلي يقول له أنت كذاب، لو أحب الله لصلى له. اللي يحب ربنا ويترك سنة نبيه عليه الصلاة والسلام قل له انت كذاب، لأنه لو أحب الله لاتبع نبيه. هو ده الحب الحقيقي، معناه ان انت تعمل المحبوب يقول لك عليه. صل صل، طلع فلوس تطلع، صوم تصوم، امتنع عن الرشوة تمتنع. هو دي مفردات الحب. الحب يملي عليك فريضة الذل لله عز وجل. فمن لم يذل لله ليس بمحب لله تبارك وتعالى. فابن القيم يوضح ان التعبد احد مراتب الحب. انت عارف الحب، والعرب طبعا لهم اشعار كثيرة في الحب، جعلوا الحب ده سبع مراتب، كل مرتبة اعلى من التي تليها. يقول فأول مرتبة العلاقة. العلاقة ان الانسان قلبه يتعلق بمحبوبه. اول بس ما يتعلق بيه بس كده اسمها ايه؟ اول مرتبة في الحب، يتعلق بيه، يبدا يفكر فيه، دي اسمها العلاقة. ثم بعدها الصبابة، كما قيل الصب تفضحه عيونه. يعني ايه الصب؟ انما سمي بذلك لان حبه يصب في القلب صبا. دي بقى اللي بعد العلاقه على طول، بعد ما يتعلق بيه ده الحب يصب في القلب. حتى قال الشاعر تشكى المحبون الشباب ليتني تحملت ما يلقون من بينهم وحدي، فكانت لقلبي لذه الحب كلها فلم يقلها قبلي محب ولا بعد. يبقى الصبابه دي نوع من انواع الحب ومرتبه من ارماط الحب. ثم بعد ذلك الغرام. يقول لك ده غرام. ايه غرام؟ الغرام ده بقى اللي هي المرتبه اللي بعد الصبابه، ان يكون الحب ملازما للقلب لا يكاد ينفك عنه. قال الله عز وجل عن النار ماذا قال عنها؟ انها كانت ايه؟ ها؟ ان عذابها كان غراما. يعني غراما يعني ملازما لا ينفك عن المعذب. ده معنى الغرام، ان هو اللزوم. عشان كده يقول لك الغريم. الغريم يعني الملازم. واحد غريم ليه؟ يعني الملازم ليه، لا تقرب. فالغرام هو مرتبة من مراتب الحب، معناها لزوم الحب بالقلب. ثم يقول بعد ذلك العشق. العشق ده الإفراط في الحب، إن واحد يكون يحب لحد ما يتجهز. يعني يقول إنسان عاشق، يعني دخل الحب فعشق في قلبه، وهذه المرتبة لا يجوز وصف الله بها. فتقول لك العشق الإلهي، كلام ده كلام باطل لا يجوز، لأن هذا لم يرد لا في كتاب ولا في سنة ولا في قول الأئمة الكبار. يبقى العشق ده بين المخلوقين وبعضهم. واحد بيعشق واحدة، يعشق ما تحل له ملك يمينه أو زوجته، مات. أما يوصف به الله عز وجل فهذا مما لا يجوز. بعد ذلك مرتبة الشوق. الشوق ده أعلى من العشق، وهو سير القلب إلى المحبوب. يعني مش القلب مش يكفي إن هو صب فيه الحب صبا، ثم لزم الحب القلب، ثم أصبح له غراما وملازما، ثم عشقه فدخل فيه، إنما سار القلب إلى المحبوب. ده معنى الشوق. وده يجوز أن يوصف به الله عز وجل. جبناها منين دي؟ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع الحديث ده في غاية الروعة. كان في مسند الإمام أحمد عن عمار بن ياسر أنه صلى صلاة فأوجز فيها. سيدنا عمار رضي الله عنه صلى صلاة كده يعني يسيرة، أوجز، لم يصل. فقيل له في ذلك أنت النهاردة أفطرت يا عمار، ما طولتش. فقال أنا إني دعوت بكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهم. اسمع بقى الكلام الذي فيه غاية الدعاء لله عز وجل. عشان لما نقول التزم بما ورد من الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى تعرف معنى كلام النبي. سيبك بقى من الأوراد التي يخترعها الناس، يبقى تكتب يقول لك الأوراد يفضل ايه يعدي في أدعية كثيرة، ده كلام بعض الناس. أتترك كلام سيد الناس لكلام أحد الناس؟ عشان كده واحد يكون رايح العمرة مثلا، واحد يديله كتاب في دعوات يفضل يقرأ من كتابه ويشوف يا عم مين قال لك ان كل ده ورع النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى الدعاء بتاع النبي الذي ثبت في مسند الامام احمد رحمه الله، كان يقول: اللهم اني اسالك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، احيني اذا كانت الحياه خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. اللهم اني اسالك خشيتك في الغيب والشهاده، واسالك كلمه الحق في الغضب والرضا، واسالك القبض في الفقر والغنى، واسالك نعيما لا ينفد، واسالك قره عين لا تنقطع، واسالك برد العيش بعد الموت، واسالك لذه النظر الى وجهك، واسالك الشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. اللهم زينا بزينه الايمان واجعلنا هداه مهتدين. هذا الدعاء يستحق ان تدعو به الله عز وجل. فيه من جميل كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يدخل قلب العبد. هو النبي قال لك على الخلاصه، تروح انت بقى تقرا صفحات كامله في ما لا يفيد. فالشاهد من الحديث انه صلى الله عليه وسلم قال: واسالك الشوق الى لقائك. انت عارف دي معناها ان انت لما تكون، ودي احنا بنقول ايه، دي المرتبه الخامسه او السادسه في مراتب الحج، عشان تبقى عارف ان الشوق الى لقاء الله عز وجل ليس بهيئ. بتحب لقاء ربنا؟ بحب لقاء ربنا. قد ايه؟ شوف بقى ده الشوق، يعني تعدي العلاقه وبعد كده تخش على الصداقه وبعد كده تخش على الغرام وتخش بعد كده على العشق وتخش على الشوق، يعني مراتب في الحب. فالشوق الى لقاء الله عز وجل ان تجد قلبك ينبض يريد ان يخرج من صدرك ابتغاء لقاء الله عز وجل. عارف حماد بن زيد؟ هذا من السلف رضي الله عنهم جميعا، في اخر حياته بعد طول عباده، وده يقعد مثلا 50 سنة في العبادة، 50 سنة في الكلام ده، يفضل يتدرج من مرتبة إلى مرتبة إلى مرتبة في العبودية. والعبد إذا وصل إلى درجة العبودية الحقة تجده لا ينشغل إلا بالله، ذهنه وقلبه لا يفكر إلا في طاعة الله عز وجل، مشغول بربنا. قال حماد بن زيد وقد سمعه بعضهم: اللهم اني اشتقت اليك فاقبضني، ادر اعيش، اريد رؤيه وجهك الكريم. الشوق بقى مش قادر يعيش في الدنيا من كثره ما يعبد ربه عز وجل، فقلبه يطير شوقا الى رؤيه من يعبد. هي دي غاية المحبين، فالذي يسمع عن إنسان فيحبه يطير قلبه لرؤيته، يبقى نفسه يشوف مين ده، زي ما أنا مثلا نفسي أشوف النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يطير شوقا لرؤية وجهه الكريم، فما بالك برب العالمين الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فالشوق ان يطير قلبك اليه تبارك وتعالى، فده يورث الانسان اللي هو يبقى مش قادر يعيش في الدنيا من غير ربنا، من غير ان يرى الله عز وجل. بعد ما حماد بن زيد قال هذا لم يلبث قليلا ثم مات. فجاب الله دعاءه لأنه من قلب صادق نحسبه كذلك. يقول: وقال بعض أهل البصائر في قوله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. أنت عارف الإنسان لما يرجو لقاء الله يعني يكون عاملا بطاعة الله فيود أن يلقى الله عز وجل. طب الإنسان اللي هو عامل بالمعصية لا يود رؤية الله عز وجل حتى لا يعذبه. فمن كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، يعني لابد أن تلقى الله عز وجل. قال هذا الرجل: لما علم الله سبحانه شدة شوق أوليائه إلى لقائه وأن قلوبهم لا تهتدي دون لقائه ضرب لهم أجلا وموعدا للقائه تسكن نفوسهم به وأطيب العيش وألذه على الإطلاق عيش المحبين المشتاقين المستأنسين. أنت عارف الله عز وجل أراد طمأنة المحبين بهذه الآية. طالما أنك ترجو لقاء الله فاعلم أن لقاءه آت. ده يطمئن المحب أنه هيلقى الله عز وجل. أما لو لم يقل فإن أجر الله لآت لكادت قلوب المحبين أن تنطبع شوقا لرؤية الله عز وجل. طب المحب ده عايش ازاي؟ شوف ربنا بيقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. اللي عايش في الصالحات وفي العبادات وفي الطاعات وهو مؤمن يعني مخلصا لله عز وجل، يبقى كده معانا شرطين: الايمان اللي هو صدق النيه والاخلاص، وانه يعمل، لازم يعمل. فلنحيينه حياه طيبه. ده حياه طيبه دي فين؟ في الدنيا ولا في الاخره؟ طب ايه الدليل؟ طب ما الحياه في الاخره، أما الأخيرة هي الحيوان يعني الحياة المضاعفة، لأن باقي الآية يقول كده: فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى الجزاء ده فين؟ في الآخر. والحياة الطيبة فين؟ طيب. ممكن واحد يقول: إزاي حياة المؤمن طيبة وقد ترى من الكافرين من هو منعم ومرغد في أصناف المطعومات والمشروبات والمرطوبات؟ يعني واحد فاسق أو عاطي أو كافر تريد يأكل أحسن أكل، يشرب أحسن شرب، يلبس أحسن لبس، وتلاقي واحد مؤمن وانت يعني تكاد تجزم له بإيمان، تكاد، لأنه طبعا لا يجوز أن تجزم لواحد بإيمان، وتلاقيه يعني ظاهر حياته بؤس لا يكاد يجد ما يقتات به. فين يا عم الحياة الطيبة اللي بتقول عليها؟ مش هي دي أصلا. هو الأكل والشرب ده حياة؟ هو أنا عشان آكل وأشرب، طب ما الأنعام بتعمل كده؟ ها؟ عشان الأنعام بتاكل وتشرب وعايشة حياتها بتبرطع كما تريد. هكذا أهل المعصية والكفر والذين كفروا يتمتعون. ربنا اثبت للكفار التمتع اهو، وياكلون، لان ده اعلى شيء في التمتع عند الانسان انه ياكل. وياكلون ايه؟ كما تاكل الانعام، موائد مليانه والمسلمين مش لاقين. وفي الاخر: والنار مثوى لهم. اذا مش هي دي الحياه الطيبه؟ ايه الحياه الطيبه؟ الحياه الطيبه سعادة القلب بنور طاعة الله عز وجل، أن يجد العبد قلبه مرتاح البال صافي الذهن خالي الذهن إلا من ذكر الله عز وجل، أن يجد العبد أن الهموم جميعا أصبحت هما واحدا، هم رضا الله عز وجل. يبقى هو كل حياته لا يفكر الا في ارضاء الله عز وجل. زي واحد ممكن يكون قاعد معانا ومستعجل وعايز ينسى، طب ما فيش ايه اللي بقى حصل، بيفكر في هم ثاني عايز يعمله. فمن كان يريد رضاء الله عز وجل وهو في قلبه يود ان يحسب الحسنات ويتعلم كيف يطيع الله عز وجل، وحد تلك الهموم وجعل الهم هما واحدا. شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه، من كانت الدنيا همه، هم الدنيا همه الاكل والشرب واللبس والبس ايه السنه الجايه وعايز اجيب وعبي واعمل ايه، النتيجه كل ما تروح للدنيا تنزل اكثر. وهو الدنيا دي في سفال وفي زوال، فرق الله عليه همه وشمله. هو بيجرى الدنيا تلاقي الدنيا فتحت عليه كذا حاجه مش عارف يلمها، وفي النهايه ولم ياته من الدنيا الا ما قدر له منه، اللي مكتوب له هياخده. ومن كانت الاخره همه، عارف دي تعرفها انت من نفسك اختبار بسيط عشان تعرف الاخره همك ولا الدنيا. انت وانت في رمضان الناس بتنام متاخر صح؟ بينام متاخر عشان خاطر السحور، او بيصحى يعني ينام ساعتين ويصحى يتسحر، ممكن واحد من كتر النوم ينام ما يقدرش يروح الشغل. تعرف الاخره همك لما تصحى اول ما تصحى وتبص كده في الموبايل ولا المنبه وتلاقي الساعه مثلا جت 7، الواحد بيتخض ويروح قايم بسرعه، خضيت ليه؟ هل لفوات صلاه الفجر ام لفوات ميعاد العمل؟ هو ده اختبار حقيقي جدا. فلو كان خضتك وانزعاجك لان الفجر راح عليا وانت متضايق ازاي راح، هو ده من كانت الاخره همه. ولكن خضتك الشغل العربيه راحت، هو ده من كانت الدنيا همه. ده اختبار ايماني صريح وحقيقي وواضح ممكن يحصل كل يوم. ولما تلاقي نفسك وقعت في الاختبار ده يبقى لازم تنزعج وتحاسب نفسك. صلاه الفجر راحت لكن في مصيبه اكبر، ازاي انا ما اتخضتش عشان الفجر؟ ازاي اتخضيت عن الشغل؟ ايه يعني اليوم راح مني يعني؟ ايه يعني لما اعمله اجازه ولا اليوم ده 1000 جنيه هيحصل ايه؟ ايه 1000 جنيه دلوقتي؟ لكن فوات صلاه الفجر هذه من اكبر المصائب. ان يفوت العبد صلاه هي من احد الصلوات الى الله عز وجل. يبقى ده اختبار ايماني حقيقي للانسان يقيس بيه مستوى ايمانه، لقى نفسه ما بيزعلش عشان الفجر يبقى يبدا يشوف بقى يصلح نفسه قبل ان تاتيه السكرات وتاتيه الحسرات ويمدد على فراشه. يقول ولا حياة للقلب أطيب ولا أنعم ولا أهنأ منها، وهي الحياة الطيبة التي يقدر العبد فيها على ربه وتجتمع إرادته وأفكاره على ربه تبارك وتعالى. يقول فإن سكت سكت بالله، وإن نطق نطق بالله، وإن سمع فبه يسمع، وإن أبصر فبه يبصر، وبه يبطش وبه يمشي. إيه الكلام ده؟ شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث هذا في غاية الروعة. قال الله عز وجل في حديث القدسي وصحيح عند البخاري: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. أفضل شيء تفعله الفرائض، ده أفضل شيء تعمله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى حب ربنا، خلي بالك مش المهم إن أنت تحب ربنا، المهم إن ربنا يحبك صح؟ طب إزاي ربنا يحبني؟ أهو الطريقة أهو، ولا زال العبد يتقرب الي بالنوافل حتى احب. يبقى انا اديت الفرائض، اخش في النوافل بقى عشان محبه ربنا، بجيب ركعتين، طب ما اخليهم اربعه اتقرب. طب ما بتعملش السواك ليه؟ ده السواك ده النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم: لقد كلمتكم في السواك حتى اكثرت عليكم. يعني النبي يقول لهم ده انا يعني اتكلمت كتير جدا في السواك، ها، من كثرة محبة الله لهذا الشيء، فهو مطهرة للفم ومرضاة للرب. يبقى الواحد ده كل ما يلاقي نافلة سنة يعني يقدر يعملها ما تعملها. واسجد واقترب. ليه اقترب؟ حتى احبه. طب هستفيد ايه من محبة ربنا؟ اسمع بقى الحديث: فإذا أحببته، شوف بقى بركات محبة الله للعبد، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ايه يعني؟ عارف يعني ايه كنت سمعه الذي يسمع به؟ لولا الله احبك ولولاك كتبت في ديوان احباء الله واوليائه لن تسمع الا ما يرضي الله. عشان كده لو انت هنا في المسجد، ربنا اصطفاك في المسجد وقاعد وغيرك قاعد على المقام، دي علامة من علامات رضاء الله عز وجل وحبه. لأن هو لما العبد تقرب بالنوافل ربنا أحبه، ولما أحبه جابه البيت، فيسمع ما يرضي الله ولا يبصر إلا ما يرضي الله عز وجل، ولا يبطش يعني يمسك إلا ما يرضي الله عز وجل، ولا يمشي برجله إلا إلى ما يرضي الله عز وجل. ده معنى كنت سمعه الذي أسمع به إلى آخر الكلام. فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. طب في كمان دوائر غير كده؟ في كمان: ولئن سألني لأعصينه. يبقى مجاب الدعوة. وفي ناس مجاب الدعوة نعرفهم في هذا الزمان، رفع يده فحصل ما قال وأنا سألت ذلك، ده إنسان مجاب الدعوة. ولئن سألني لأعطينه بلام التوكيد، ولئن استعاذني لأعيذنه، لو استعاذني من شر لأعيذنه من هذا الشر. شوف بقى اللي جاي دي: وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. انت عارف التردد؟ التردد في حق الله عز وجل يعني ان الله عز وجل عندما يقبض روح عبده المؤمن يحب ان يقبض روحه ليعدل قدومه عليه، ويبغض ان يقبض روحه لما يمر بالعبد من الشدائد حال الموت. يبقى ربنا بيحب قبض روح العبد لان ده في مصلحه ليه عشان يخش الجنه، ويبغض قبض روح العبد عشان عبده بيتالم وهو يموت. ده معنى التردد. طبعا التردد في حق البشر ايه؟ ناتج عن عدم العلم. واحد متردد يعمل ده ولا ما يعملوش؟ هو ما عندوش، ما يعرفش، لكن ربنا طبعا حاساه سبحانه وتعالى. التردد في الامرين يعني يحبه من جهه ويكرهه من جهه. يقول: وما ترددت في شيء انا فاعله كترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولا بد له منه. شفت بقى كل باب الفرائض والنوافل والتقرب الى الله عز وجل حتى تدخل في ديوان المحبوبين. اسال الله عز وجل ان يفيض علينا من محبته وان يجعلنا اولياءه واحباءه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا